لقد قادوني إلى السجون وذرفت مني العيون، لقد غدروا بي وأنا الغرير، لقد رحلوا وأنا الأسير. ألا يا رفقة السوء، ألا يا رفقة السوء. أمس الضحى في سجن الأحداث جابوا طفل غرير في جبين طهارة، شكله يدل الرفاقات بلوه أهل المساوئ والفتن والزقارة. أمس الضحى في سجن الأحداث جابوا طفل غرير في جبين طهارة، شكله يدل الرفاقات بلوه أهل المساوئ والفتن والزقارة. في دربهم من وين ما راح ماشوه، في غيهم ما كل شارع وحارة. قربت يمه قلت وش فيك ياهو، جابت عيونه دمعها في غزارة. في دربهم من وين ما راح ماشوه، في غيهم مع كل شارع وحارة. قربت يمه قلت وش فيك ياهو، جابت عيونه دمعها في غزارة. منها عرفت ان الخطا كيف نسيوه، امه وابوه بالنهاية خسارة. عش الحضيض وكانه اليوم معتوه، وقع حياته بالنكد والمرارة. أبوه في زامه بشفته تحطه، مشغول ما بين العمل والتجارة. ومهما الموضة على الكيف أيوه، مهتمة بس وقليل ونهارة. أبوه في زامه بشفته تحطه، مشغول ما بين العمل والتجارة. أمه مع الموضة على الكيف أيوه، مهتمة بس وقليل ونهارا. الدرس ضاع وبعض الأصحاب جاروا، دايم رفيق السوء قدح شرارا. ذنب المجتمع والحضارة. يا نايم اصحى ابنك اليوم غاروه، لا تتركه ارجوك لاهل الزقارة. يا نايم اصحى ابنك اليوم غاروه، لا تتركه ارجوك لاهل الزقارة. يا نايم اصحى ابنك اليوم غاروه، لا تتركه أرجوك لأهل السقارة. يا نايم أصحى ابنك اليوم غاروه، لا تتركه أرجوك لأهل السقارة. في عملية الثالث مكافحة المخدرات، قبضنا على أحد الشباب في قضية تعاطي حبوب. الشاب كان من أسرة طيبة، كنت أعرف والد هذا الشاب وأسرته. ثم زارني في المكتب أحد مدرسي هذا الشاب في الثانوية وقال لي: فلان مسكتوه قبضت عليه؟ قلت: نعم قبضنا عليه متلبس في قضية حبوب. ما الخبر؟ قال: يا أخ سامي، أنا والله ما أدافع عن هذا الشاب، لكني والله متعجب جدا لما سمعت أن هذا الشاب قبض عليه. كيف يتعاطى الشاب المخدرات؟ الشاب من الأوائل على المدرسة، معدلة في المدرسة 93%. خرج المدرس واستدعيت الشاب وجلس أمامي في المكتب. قلت: فلان ما شاء الله أنت من أسرة طيبة ومدرسينك في الثانوية يثنون عليك، وزارني أستاذك فلان يثني عليك، كيف شاب مثلك ما شاء الله متعلم ومتفوق كيف تتعاطى المخدرات؟ أنت ما تقرأ ولا تسمع ولا تدري أن المخدرات الآن سموم وهلاك؟ ماذا قال لي هذا الشاب؟ قال: والله أدري، أدري وعارف أن المخدرات دمار للجسم وهلاك وإدمان ومشاكل. طيب ليه؟ ليش تتعاطى المخدرات؟ قال: والله في يوم من الأيام في الحارة عندنا، تعرف فلان؟ قلت: إيه أعرفه، هذا طبعا هذا من أرباب السواهر، قبضنا عليه مرتين أو ثلاث مرات في قضايا مخدرات. قال والله ركبت مع فلان على الونيت وكنا ندور في الحارة وكان يتعاطى حبوب معه وأنا والله ما كنت أتعاطى الحبوب أبدا. شافني كذا جنبه طلع لي حبة أو حبتين في يده وناولني قال خذ. قلت والله أن المخدرات يعني مشكلة وأنا والله ما أستخدم ما أتعاطى والله المخدرات. قال لي لا تخاف. قلت لي يا أخي بتسبب لي مشكلة ولا مرض ولا؟ قال لا تخاف. أنا شفني أنا قدامك الحين والله يرفع يديه على فوق يشوف يقول شوف صحتي وقوتي يقول أنا أتعاطى الحبوب من سنوات ما فيني أي مرض لا يهمونك يا شيخ دول يبالغون جرب جرب ولا تخاف. يقول والله أكلت الحبة وبعدها حبة وحبة حتى وقعت في الإدمان. التقينا أيها الأحبة بشاب عمره 18 عاما. هذا الشاب موقوف في قضية سرقة وسألنا لماذا تسرق ما هو سبب قيامك بالسرقة؟ فقال الشاب كنت أجلس عند البقالة اللي جنب البيت. كان يجينا عند البقالة شباب صايعين كنا نتأثر بسلوكهم وحركاتهم السيئة حتى تعلمت منهم السرقة. شاب آخر عمره 18 عاما موقوف في قضية سرقة سيارات سألنا عن سبب انحرافه فقال كنت في البداية أدخن مع بعض الشباب. جانا واحد من الشباب في يوم من الأيام معه حشيش. حنا أول مرة صراحة نشوف الحشيش وش هذا؟ قال هذا دخان جديد أحسن من الدخان العائدي حق البذران ذا اللي يدخنونه. يقولوا خذنا منه وبدينا ندخن الحشيش. كان الشاب هذا يجيب لنا الحشيش بلاش وبعد كم يوم قال يلا عاد يا شباب أنا كذب عليكم كل واحد يجيب فلوس. يقول صرنا نجمع ريال يلا 10 ريال 20 30 ونجمع الفلوس ونعطيها الشاب هذا ويروح يجيب لنا حشيش. حتى والله فلسنا ما عاد عندنا فلوس. بعد ما فلسنا قالنا واحد من الشباب ايش رايكم؟ والله مشكله الحين لازم ندبر فلوس. ايش رايكم نكسر قزاز بعض السيارات؟ انا اعلمكم طريقه نكسر قزاز ونسرق اللي فيها وندبر فلوس. يقول بدانا نسرق السيارات يوم ورا يوم حتى جاء اليوم اللي قبض علينا فيه داهمون الشرطه وقبض علي ودخلت الدار. احبابي والله اني لكم من الناصحين. الرفقة الرفقة طبقة الأقران أهم مصادر التلقي والاقتداء عند الإنسان. فقل لمن تصاحب أقول لك من أنت. وأصدق من هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند حسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بليغا مثل من أبلغ الأمثلة لأثر الجليس الصالح والجليس السوء. حديث يمكن أكثر الشباب يحفظه. تأمل معي النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك هذا اللي يبيع الطيب ويحمل العطور الجميلة. فحامل المسك إما أن يحديك يعني يعطيك ببلاش وإما أن تبتاع منه تشتري بضاعة طيبة عطر طيب وإما أن تجد منه ريحا طيب الحمد لله كسبان. قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. يا نايا مصحى ابنك اليوم غاره لا تتركه أرجوك لأهل الزقارة. يا نايا مصحى ابنك اليوم غاره لا تتركه أرجوك لأهل الزقارة. يا نايا مصحى ابنك اليوم غاره لا تتركه أرجوك لأهل الزقارة. يا نايا مصحى ابنك اليوم غاره لا تتركه أرجوك لأهل الزقارة.